الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عمي وآذان سم قلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أني مطيل فاصبروا واحتسبوا، وأسأل الله الإعانة لي ولكم. واسألوا وسائلوا سائل التاريخ عنا كيف كنا، نحن أسفنا بناء أحمدية. واليوم اسألوا التاريخ عنا كيف صرنا، نحن أصبحنا مثالا تبعيا. فهم الأعداء ذلا ومهانا، فهم الأعداء ذلا ومهانا، نال ذاك الشيخ منا والصبيا. أيكون المثل اليوم اليمين وشارون وريقان الشقيا، أنتيش الصديق والفاروق وذو النورين والصحب الرضيا. خاب من يستبدل الخير بشر من النادي يا أخيا. إخوتي، إن أخانا رافع التوحيد، أما ما سواه فعدو وإن كان اسمه صعب الرضيا. يوم نقلب صفحات الماضي المجيد، ويوم نتدبر القرآن الكريم، يوم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يوم نقلب ونتدبر نتأمل نأسى ونتحسر، نتحسر ونحن ننظر لواقعنا مع نظرنا لماضينا، نتحسر يوم نجد الدين شافعا والفرق فائلا، نتحسر يوم كانت هذه الأمة ذهابها فارس والروم ثم أصبحت غفاء كغفاء السيل، نتحسر يوم كنا سادة قادة ثم أصبحنا غوغاء أتباعا، نتحسر لما صار عددنا ألفا دون مثل ثم لا قيمة لهم ولا وزن، دماء الكلاب أغلى من دمائهم هذه الأيام. نتحسر يوم نسمع بين الناس أخبار التافهين تملأ الساحات ولا نسمع شيئا عن أخبار المسلمين. نتحسر يوم يفقد المئات كل يوم في ساحات الوغى من المسلمين، والأعداء بنا يتربصون ونحن صاهون لاعبون لاهون. نتحسر يوم يرفع الناس أبطالا على ساحات الوغى الخضر يلعبون ويقتلون أوقاتهم ويضيعون شبابهم وزهرة أعمالهم. ونتحسر يوم أن الأبطال الحقيقيين في ساحات الوغى الخضر لا أحد يعلم عنه أو يطيب لهم وزنا. جراحنا لا تنضمي كل يوم جديد ينكأ الجرح الذي نكاد ننساه فيدمع من جديد. تلك جراحات الإسلام المحارة في كل أصفاع المعمورة، يتجمع عليه الكفر وأهله محاربون الإسلام وأهله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. نتحسر يوم تجد الحيوانات من يناصرها ويؤيدها وينشئ لها الجمعيات التي ترفق بها، والمسلمون لا يجدون من يعزيه في شهدائه في كل مكان، ومعاصيه وجراحاتهم في كل زمان ومكان. بالمئات يموتون يوميا تفراق دماؤه تملا السدود والانهار، لم تبق بقعه الا اهتوت بدمائه. نتحسر ونقول هل سال عنها احد؟ هل قبض على جرحها احد فداواه؟ هل على الاقل بكينا لاجلها ولأجل ما يحل بها؟ نتحسر يوم تكون دماء شهدائنا رخيصة في كل مكان، لا لشيء إلا لأنهم ليسوا بفنانين ولا أصحاب قوميات ولا وطنيات. وطنهم لا إله إلا الله، وفنهم سبحان الله، وغناؤهم الله أكبر. نتحسر يوم يرقد مليار مسلم لا يسمعون أنة ولا صدى من وقوع الأجساد على تراب فلسطين وأفغانستان. لم يرحم أحد أشلاءهم الممزقة، ولم يرحم أحد أطفالهم الرضع وشيوخهم الركع، لم يرحم أحد ثقلاهم اللائمة بارقة الدموع معاصيهم وهم أرحم الراحمين. مثل هذا يدوب القلب الكمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نتحسر ونتأمل ونقول متى ينزاح الصواب الحالك من الذلة والمسكنة والطبعية المخيمة على هذه الأمة. متى ينزاح ثواب الخنوع والركوع لغير الله جل وعلا. متى ينبني خالد وصلاح والقعقاع فيخرج المسلمون من عبودية اليهود والنصارى والشيوعيين. متى يكون الأمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وتدعو مطمئنة دون خوف من ترصد أو ترصد. لا يكون الله حتى نرى في نصوص النيل من العلمانيين الذين يسرقون خيرات الأمة ويدبرون لها المفائدة في الظلام ما تقر به عيون الموحدين. قل عسى أن يكون قريبا ما ذلك على الله بعزيز. متى نحن في قلوبنا سورة الأنفال وبراءة وآل عمران لننسب المنافقين والكافرين نشتر قل عسى أن يكون قريبا. لا إله إلا الله. ماذا دفع هذه الأمة؟ ماذا أصابها؟ يوم ننظر لواقعها ونتذكر ماضيها يعصرنا الألم والحسى والأسى والحسرة. لا يملك الإنسان إلا أن يقول الله الله لو تبدي أولها. أزماتنا متكررة ونحتاج لعودة للماضي وما تذكرناه إلا لبنى ألما. إني تذكرت والذكرى معرقة نهدا فليدا بأيدينا أضعناه. أن ابتزلت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وباك يملكنا شعبا ملكناه. بالله ترخى الفضح الروم من عرب بالأمتكان هنا واللوم قد تاه. تنزي دمشق وصائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالي خرف كل واحدة من ظلم طعن خطيبا فاجرا فاه. والله يعلم ما قلبت سيرته يوما وأخطأ دمع العين مجراه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماضي نسيناه. نذوب حزنا ونقول ونتفاءل لما تأخر المسلمون وتقدم غيره. لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف والتأخر والانحطاط. لما نحن الآن في آخر الركب بل قد تبرأ منا الركب وقد كنا قادة الركب فيما مضى. فلنبحث عن الأسباب علنا أن نشخص الداء ونجد الدواء. والله المستعان. أعظم سبب يا عباد الله من تخلف المسلمين الآن هو جعل الدين في المسجد لا صلة له بالدولة ولا الحياة. بمعنى لا يختم البشر بشريعة رب البشر. فإذا أبعدت الشريعة عن الساحة حكم البشر بسنن البشر والبشر قاصر وعاجز. وبهذا يحل ما حل من المصائب. وكل يوم نرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر. يزداد الألم يوم نسمع كثيرا من المنتمين لهذا الدين ينادون بفصل الدين عن الدولة. أي بالعلمة أي بالجاهلية في وقت أهل الجاهلية أنفسهم يئنون تحت وطأتها. هذا أحد رؤساء الدول الغربية في انتخابات الرئاسية يركع للدين ويقول آن الأوان لعودة حكم الدولة بالدين. لا إله إلا الله. رجل منحرف يقول هذا والمسلمون بسخط وثلاجة يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ونقول كل لله والملك لله والأمر لله ولا إله إلا الله. كثير من المسلمين لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر. خطأ داهم وشر قائم. ومع ذلك فالمسلمون في غالبهم الآن يحكمون بقوانين الشرق والغرب لا يخضعون لحكم الله. وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. أن من تخلى عن حكم الله تخلى الله عنه. ثم لا يبالي في أي واد هلك. أفغير دين الله يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وسبب آخر هو هزيمة النفسية. هزيمتنا أمام عدونا سبب لتخلفنا وانحطاطنا. لأن هذا الداء ما تسلط على أمة إلا فاقها إلى الفناء والزوال والسقوط. فإلى علي رضي الله عنه ذلك الشجاع المخدع المخدعان يا أمر المؤمنين إذا هجمت على عدوك تجد أنك تكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب. فلم يا علي؟ قال إني أفعل ذلك لأنني أقدم على عدوي وأنا موقن بأني سأقتله. عندي من الثقة بالله ثم بنفسي ما يجعلني أثق بقتله. وهو لدي ثقة بأني سأقتله فأكون أنا ونفسه عليه فكيف ينتصر؟ الهزيمة النفسية أشد من السرطان على الأمة. والأمة والله قد أصيبت بها. ما دخل علينا الأعداء إلا يوم أصيبنا بالهزيمة النسية. أصبح لدى كثير من المسلمين قناعة أنه لن يهزم أعداؤنا أبدا، مع أنه لوال الأسف من أمة تنثر بالرعب مسيرة شهر كما أخبر بذلك نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن متى تنثر بالرعب إذا تمسكت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجهلنا بديننا سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة لما حل بأمتنا اليوم من تجرع لكؤوس الذل والهوان، وعامل نتج عنه عوامل كثيرة ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن أسباب تخلفنا إعجابنا بالغرب واعتباره القدوة الصالحة، إعجابا يبينه ويظهره البعض ويبيشه البعض الآخر ويخفيه، حتى وصل الإعجاب بنا بالغرب أن أصبح الذهاب إلى بلاده الأمنية يتمناها كثير من شباب المسلمين. أصبحنا نبحث عن العلم في بلاد الغرب وبعضنا يدرس الشريعة في بلاد الغرب، ولا إله إلا الله. يشعر البعض بمركب نقص إذا قيل أو إذا قال أحمل شهادة من بلد الإسلامي، لكنه يرفع رأسه إذا حمل شهادة من بلاد أوروبا والغرب كله. وصل الهوان بنا أنه لو تبرأ لاعب نصراني لأحدنا بفنيلة اعتبرها كنزا لا يفنى، والله إنها لمهزلة ما بعدها مهزلة ومأساة ما بعدها مأساة. بالرضينا بذلك فهي العقوبة لا تبقي ولا تذر. في سخف وقلة حواء يتسابق شبابنا لتوقيع ورقة تبشار من لاعب نصراني كافر، ويعتبرون هذا التوقيع أهم من مخطوطات المسلمين جميعها ثم نرجو النجاة. الله أم سخف مدمر، وعن فساد القوم لم أي خيبة هبطت لها هذه الأقوام والأمم. إعجابنا بالغرب جرى علينا الولاد، يشتهر منهم رجل جرجولة لا يقلد عندنا بعد ساعات. يسأل أحد الشباب ما مثلك الآن؟ فيقول مرضونا لاعب كافر. والفتيات من مثلهم من أعلى؟ إنها ديانة. لا إله إلا الله، حقائق تنطق بإعجابنا بالغرب. وهواننا على الله يا أحفاد محمد بن عبد الله، يا أمة الإسلام، أمة لكم صنم نجسته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوان في إن يكن راعي عدو الغنم. ومن أسباب تخلفنا وانحطاطنا وتأخرنا وهواننا الإفساد من البعض باسم الإصلاح والتطور وعدم الأخذ على أيديهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بدوتهم فرعون يوم يقول دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولا إله إلا الله باسم الإصلاح انتزعت أهم خصائص مؤسسات الأمة الإسلامية. باسم التطور ضاعت جامعات من أعرف جامعات العالم الإسلامي. باسم التطور تنتهى حرمات الله. باسم التطور يمرض بأوامر الله عرض الحائط، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. عباد الله، الأعداء متفرقون متشتتون بطبعهم، ذاك قول الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم مع تفرقهم يجتمعون علينا ويتفقون جميعا على ضرب الإسلام وعلى ما يهيننا ويذلنا، ونحن نختلف في كل شيء إلا في الولاء لهم إلا من عصم الله. هذا يلجأ لذاك وذاك يلجأ لهذا، وما لجأنا إلى الله ناسين أو متناسين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحصل التأخر والتخلف للأمة المسلمة، والله لن ترتفع وتعز الأمة إلا بما عز به أفلاجها. بعضنا ذهب إلى أوروبا وجاء لينشر ما تعلمه هناك على أنه مثل لا تقبل النقاش والجدل، فالأمر ما أمروا والعلم ما ذكروا. يقول أحدهم علينا أن نلحق بفرنسا حتى في لباسنا. ومنهم من تولى مناصب قيادية في الأمة المسلمة فقادوا المسلمين إلى الهاوية، قادوهم إلى التأخر والتأخر والتدهور باسم التطور، وهم يعيشون بيننا الآن ويتكلمون بلغتنا. أسماؤهم محمد وعبد الله، والله منهم براء، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. في قومنا من يدعي صدق الهوى ودم الهوى في عرقه يتخفر. من أسباب تخلف المسلمين ضعف القدوة، ضعف القدوة لدى طلبة العلم والعلماء والقادة، فليعد كثير من هؤلاء أهلا للاقتداء به، ولذلك اقتدى الناس بالمنحرفين وحل بالأمة الهوان والذل. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يطلق الملح إلى الملح فسد. ومن أسباب تخلفنا خيانة بعض المسلمين لدينهم وأمتهم، أصبحوا عملاء للشرق والغرب

وأمة الإسلام وجهك لم يزل بالرغم من هول الشدائد والسراء. من آثار تخلصنا أن المسلم لم يصبح كما كان، كان مذهبا عزيزا كريما، وأصبح دليلا مهانا يتنبر عليه ويسخر منه، بل أصبح رد السخرية والضعف والهزيمة. يقول ولا يفعل بل يفعل عكس ما يقول، قوم يثيرون الكلام قنابلا كليستكي، مما نقول من ذوي. نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا لنا، لأننا لم نخف الله ولم نطعه ولم نحفظه، وتحولنا من سادة وقادة إلى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم النامي. وصنانا بذلك من أعداؤنا ونرددها ببلاهة وهمال وضعف، هانوا على الله فأذله. أصاب انحراف كثير من الشباب يوم يذهبون لبلاد العفر والكفر ليقضوا أوقاتهم على كأس وغانية، ويموت بعضهم في أحضان باغية، ما زاد هانا إنه أثر من آثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل يا عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الإسلامي. ما عرفنا الرأسمالية والشيوعية إلا بعد تدهورنا وتخلفنا. أين تستثمر أموال الأمة المسلمة يا عباد الله؟ إنها تستثمر في بلاد النصارى، إن مشروعاتها تقوم بها شركات شرقية أو غربية، إن أرصدتها عند أعدائها لو سحبت أرصدة المسلمين من أوروبا وأمريكا لانهارت بعد ساعات، لأنهم يشتغلون بأموال الأمة، وذلك منشأه التخلف والتأخر. ولا تيأسوا، ستظل طائفة على إيمانها منصورة تبني الكيان الأكبر. يا أمة الإسلام وجهك لم يزل بالرغم من هول الشدائد مسفرا. من آثار تخلفنا أن المسلم لم يصلح كما كان، كان مذهبا عزيزا كريما، وأصبح دليلا مهانا يتنبر عليه ويسخر منه، بل أصبح رمز السخرية والضعف والهزيمة. يقول ولا يفعل بل يفعل عكس ما يقول، قوم يثيرون الكلام قنابلا فليشتكي، مما نقول من ذوي. نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا لنا، لأننا لم نخف الله ولم نطعه ولم نحفظه، فتحولنا من سادة وقادة إلى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم النامي. وصنانا بذلك من أعداؤنا ونرددها ببلاهة وهمال وضعف، هانوا على الله فأذلهم، ولو عزوا عليه لعصمهم وأعزهم. يئس الناس وقنطوا وتبلدت أحاسيسهم بمشكلات الأمة، وانشغل كل فرد بمستقبله عن مستقبل أمته، ظن الواحد أن يملك بيتا وزوجة ومالا ورغيفا، ولا إله إلا الله ما أرخصها من أمنية. أين أمنية التحرير لبلاد المسلمين؟ أين أمنية للمخرج مما نحن فيه؟ أين أمنية لرفع راية الجهاد وإعلاء كلمة الله؟ عباد الله، هذا بعض أسباب وآثار تخلف المسلمين وتقبل غيرهم. فعوده عوده إلى الله أيها المسلمون، إن كلامنا هذا منطلق مما نراه ونشاهده من إعراض وتيجة، رغم كل الأحداث ورغم إحاطة البلاء بالأمة ورغم حاجتنا الملحة إلى الله. فعوده وتوبه وعوده إلى الله، صحوة منظمة، صلحا صلحا لأعداء الأمة، إبطالا إبطالا بكيدهم، نصرا لله تنصروا. يا أمتي أصبحت في دائرة مستحكمة، ما بين إلحاد له أطماعه المقتسمة، وبين بعث ظالم يحمي ظهور الظلمة. يا أمتي لا تخدعي بالشفة المبتسمة، أخشى على أمتنا من فتنة محتجمة. أقسمت بالله الذي أفزى علينا نعمه، لن يدفع الشر الذي صب علينا حينما، إلا يكون صادق إخلاصنا فيه سمع، نطلب فيه النصر من ذي القوة المنتقمة. اللهم ارفع ما بالمسلمين من بلاء وخوار وتأخر، اللهم ارفع ما بهم من ضعف وهوان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عزهم وقوتهم ويقينهم ومجدهم، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تتوالى على المسلمين النكبات والهزائم، وستظل تتوالى ما بقي المسلمون على حالهم من حربهم لله ولرسول الله وتركهم الجهاد في سبيل الله. ما ترك قومه الجهاد إلا ذلوا، ومن انتصر المسلمون الأوائل بالعدد ولا بالعدة، ولكن انتصروا بالله. فالمراجع صلتنا بالله، ونحن نعيش في هذا الزمن العصيب الدقيق الذي فيه دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر. فللملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن محر، فلو بلادا من الأفغان ما برحت دماؤنا في فراها بعد تستعر، وسائم الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جهزت في حياض الليل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل قام مليون مهدي لنصرتها؟ هل قامت الناس